بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين بالخاص محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أثاب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل أو كثر نصيبا مفروضا. الآية الكريمة أول آية تتحدث عن موضوع الإرث في الإسلام، بعد ذلك نزلت الآيات البينات تبين وتوضح موضوع الإرث وأقسام الإرث وأقسام الوراث وحصة كل واحد منهم من حيث الأب والأم والزوجة والزوج والأولاد إلى آخره. لابد لنا كمقدمة من إلقاء الأضواء على حركة الإرث وتاريخ الإرث في الجاهلية وفي الإسلام. في الجاهلية أسباب الإرث كانت أولا النسب، وثانيا التبني، وثالثا العقد. أما بالنسبة إلى النسب فكان الإرث يعطى للرجال الأقوياء، إذا مات الميت، إذا مات الإنسان وترك تركة. أما النساء والبنات فلا يأخذن شيئا، أو بالأحرى لا يعطين شيئا. وأما الطفل الصغير الذي لم يحمل السلاح حتى لو كان ولدا، ما دام ما يحمل السلاح ما يدافع عن العشيرة وعن العائلة والأسرة، هذا أيضا لا يعطى شيئا. فالأموال تعطى لمن تقسم بين الرجال الذين يحملون السلاح ويدافعون عن الأهل والعشيرة. هذا أولا. وأما الثاني، السبب الثاني للإرث، التبني. قاعدة التبني من الأمور المتعارفة كانت عندهم، أحيانا حسب الحروب اللي تصير أو الغارات اللي تصير أو النهب اللي يصير، فيهجم بعضهم على بعض ويختطفون بعض النساء أو بعض البنات وبعض الرجال أو بعض الأولاد. فإذا شافوا هذا الإنسان مثلا ذكي، شافوا هذا الإنسان تقف مثل ما نقول حرس ينتفع منه، واحد من الجماعة يو أبو العشيرة يو رئيسهم يو أبو البيت، ومنه يتبنى يجيب للمجلس العام إذا أعدوا مجلس عام وين بالمضيف مالتهم مثلا في مكة كانوا يروحون إلى المسجد الحرام باعتبار المجمع العام مالتهم هناك فيقول اشهدوا أن فلان جيب اسمه أن فلان ابني أرثه ويرثني ها مثل ابن النسبي الصلبي أرثه ويرثني وعلى القاعدة بعد واحد يرث الثاني وقصة التبني كانت هم في أوائل الإسلام ولذلك زيد بن حارثة بن عشيرة لكن أغار بعض العرب عليهم وهذا اختطفوه وهو صبي جابوه من إيد الإيد جابوه إلى سوق حساب باعوه فحكيم بن حزام اشتراه لعمته خديجة سلام الله عليه خديجة بن خويلد بدورها لما تزوج بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أهدته إلى النبي الكريم وكان مع رسول الله وثاني واحد من الرجال الذين أسلموا بعد الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من الرجال ثاني واحد اللي أسلم زيد ابن حارثة ظلوا أهل يسألون عنه دول وين ودوه أخيرا قالوا لهم إلى سوق عتاب سوق عتاب إجوا سألوا قالوا هيك إنسان اشترى حكيم ابن حزام راحوا يسألون عن حكيم من ناس توصلوا إلى أنه عند خديجة ثم عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فباعتبار أنه رئيس العشيرة رئيس بني هاشم أبو طالب رضوان الله عليه كان فجاءوا إلى أبي طالب الأبو والعم قالوا له ولدنا عند ابن أخيك فهذا اختطفوه الجماعة فإما أن يبيعنا إياه نعطيه دية مالته وإما أن يهبه لنا بين أمرين فأبو طالب أخبر رسول الله بالأمر النبي التفت إلى الجماعة قال هذا ولدكم إن شئتم خذوه التفت إلى زيد قال له أنت مخير تريد روح روح إلى أهلك في السبق عندي أهلا وسهلا فقال لا أذهب مع أهلي مع أمي عمي وأبي وأبقى معك يا رسول الله طبعا أبو القهر وعمه تأذوا لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سبيل رفع معنويات هذا الشاب ومعنويات أهله لأنه هذا ليش عبد ينحسب خرج به إلى المسجد الحرام مجمع قريش هنا وعلى القاعدة قاعدة التبني قال أيها الناس اشهدوا أن زيد بن حارثة ابني أرثه ويرثني من ذاك اليوم قاموا يسمون زيد ابن محمد وبقي هذا الاسم عليه إلى أن بعد ذلك الله سبحانه وتعالى أبطل قانون التبني ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين هذه الآيات نزلت بها المناسبة هذه فقاموا يدعوا بآباء فقالوا يقولون زيد بن حارثة صار زيد بن حارثة بعد نزول هذه الآيات البينات زين فالسبب الثاني من أسباب التوارث التبني الساد تبني عند العرب في أوائل الإسلام عند الجاهليين إلى حد ما التبني نوع من التبني المعقول وهذا أنت لما ترجع إلى التاريخ تشوف البعض معروفين بهذا مثلا من بني أمية أبو ولد الذي جاء به من صفوريا، صفوريا فلسطين، جاءوا منها ويظهر أنه مو عربي وإنما عند جذور إسرائيلية، فتبناه بعضهم وبعض سلسلة نسب يعني فرع من فروع بني أمية، الوليد بن عقبة ابن أبي محيط ابن أمية، مع العلم أنه هذا من صفورية ما كان عربي ولا كان من بني أمية الأحقاب. المهم أن اليوم إذا نجي إلى تاريخ العالم أو نجي إلى عمليات اللي تجري في التوارث، فأشياء غريبة عجيبة. ثلاث يوم كانوا مثلا يتبنون ولد، يتبنون رجل، يتبنون كذا، أما كانوا يتبنون حيوانات، يعني قد يتبنى قطة، قد يتبنى كلب. وشفت في اللي أتذكر في جريدة الزمان، هي أهم من زمان، يعني جريدة الزمان، فرنسي فلان اسمه تبنى قطة، مليونير هذا تبنى قطة، خدم وحشام وقصور وسرير للنوم وخبصان شيء، وهي القطة مدللة يجيبوها ينيموها ويودوها ويجيبوها ويغسلوا لها وكذا. سخافة واقعا خليها تركض ورا الفارة وتركض ورا الهن، شو نحرك هذه؟ الناس بشر ميتين من الجوع، ما حد حالهم، وهذا قطة يا فرحان انه بعالم البرزخ راح هاي القطة تشفع له مثلا تسوي له شارع. عقليات اكو من هالقبيل، هذا اكو يعني لا يتعجب بالنسبة الى التبني. المهم انه هذا العامل الثاني والسبب الثاني من اسباب التوارث. والسبب الثالث العهد او المعاهدة، اثنين واحد تعادوا يا الثاني ويقرون هالكليشة، هذه فالكليشة فعدهم يقروها زين، دمي دمك هدمي هدمك ترثني وارثك اطلب بك وتطلب بي، هاي بعد إبرام اتفاقية قوية جدا. فبحسب الاتفاقية اللي بيناتهم، واحد يرث الثاني، واحد يطالب بدم الثاني، واحد يدافع عن الثاني. زين، اجى الاسلام، من اجى الاسلام الوضع كان كما هو، تعرفون الاسلام ما اجى رأسا مثل ما احنا مثلا الان نشوف القرآن وقوانين واحكام ومعاملات ونظام التوارث وقانون الاحوال الشخصية، وانما تباعا كانت تنزل الاحكام، تباعا كانت تنزل الفرائض والشريعة، ظرفية او مدة 23 سنة كانت تنزل. فأول شيء اللي سنه الإسلام في التوارث، طبعا نظام التبني كان موجود ونظام التعهد هم كان موجود، بس انت إضافة إلى هذا شنو؟ انت إضافة إلى هذا نظام الأخوة الإسلامية، التوارث على أساس الأخوة الإسلامية. يعني كان النبي حتى في مكة يؤاخي بين مسلمين، يقول انت فلان وفلان انتم اخوة، وواحد يرث الثاني، وفلان وفلان اخوة، وهكذا. طبعا انما هاجر النبي الى مكة، من مكة الى المدينة المنورة، ايضا اجرى اخوة جديدة، يعني الاخوة الاولى ابطلها، سوال اخوة جديدة، وغالبا ما كان يؤاخي بين مهاجري وانصاري. وهذا سبب ليش؟ سبب انه المسلمين اقلية كانوا، ولما كانوا اقلية اقربائهم اكثرهم كانوا كفر مشركين وكفار، فهذا اذا يموت، اذا عنده كم فلس، اذا عنده شيء، تروح هذا الى الكافر، والكافر لا يرث المسلم، قاعدة عامة. وبقيت هذه القاعدة الى اخر الاسلام والى يومنا، لان الكافر يستفيد من هذه الاموال في معصية الله معلوم، وما يجوز ان هذه الاموال تنتقل الى شخص يصرفها في معصية الله، ينفقها في معصية الله. فخلى التوارث بيناتهم على اساس نظام التآخي. فلما كانوا يتآخون فاذا واحد مات الثاني كان يرثه ذا عنده، خصوصا بين المهاجرين والانصار، باعتبار ان المهاجري كان غالبا ما عنده شيء والانصار يملك شيئا. فقال لك هذا فيما بينهم تبادل عاطفي وتبادل اقتصادي. وبقي الامر هكذا، بقي الامر هكذا. صارت حادثة، وما كان الجماعة يعطون للمرأة ولا للبنت ولا للطفل الصغير شيئا اوائل الاسلام، الى ان مات احد الانصار وعنده بعض الاموال تركة، ويظهر انه بعد ذلك قانون التآخي او هذا ما عند اخوه ما محط عيني لاخوه، لان الانصار كثرة المهاجرين قلة يردون اخوه بيناتهم، فواي من عندهم يبقون خارج الخط، فترك زوجة وبنات ثلاثة. اولاد عمه اثنين، يظهر عم ما عنده، ابوها ما عنده، اخوها ما عنده، فاجوا اثنين اولاد عمه وضعوا اليد على تركة الرجل، وقال كلهم مسلمين، الكل مسلمين، المرأة والمتوفى وابناء العام، ولم يعطوا لا للزوجة ولا للبنات شيئا من الإرث. اجت المرأة رفعت امرها الى الرسول، رفعت شكوى، اخر هذا ظلم، لان هذه مبتلية بهالاطفال اليتامى، وذول شكوى عند الابو اخذوهم، زين من يعيشهم شاب؟ ظلوا يستجدون. فرفعت امرها الى النبي، النبي صلى الله عليه واله وسلم بعث خلف الرجلين، قال لهم ليش اخذتم الاموال؟ قالوا ان هذا قانوننا، عرف السائد عندنا في مجتمعنا هذا، انه لا نعطي ارثا الا لمن يحمل السلاح ويدافع عن العشيره، هذا اللي يستاهل، والا المراه والبنت والطفل الصغير ما ياخذ شيء. فالتفت النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المرأة قال اذهبي إلى أن يحكم الله تعالى، لابد الله تعالى يحل مشكلتكم ومشكلة البقية، ما يعني مو مشكلتك بس أنت. فقول نزل الأمين جبرائيل عليه السلام بهذه الآية الكريمة، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما كثر منه، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الآية مجملة، بس الآية شنو انقص؟ الآية انقص علامة إشعار على أن المرأة فرد كما أن الرجل يرث، للرجال نصيب وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أما أشقد نصيب المرأة ما مذكور شيء. الآية بعدها مجملة، أول آية اللي نصت على أن المرأة ترث مثل ما الرجل يرث من دون ذكر للتفاصيل، هذه الآية المباركة بهذه المناسبة. لين بعد ذلك تباعا قامت تنزل الآيات البينات اللي تقسم الإرث وتنظم العلاقات الإرثية وأسباب الإرث، وبعض الأشياء القديمة راحت، مثلا موضوع التعهد والمعاهدة هذا ارتفعت لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، مؤمنين يعني الأنصار، يعني من المهاجرين والأنصار الأخوة اللي صايرة بيناتهم الأقرباء أولى. ليش؟ لأنه عدد المسلمين زاد، فممكن أن مسلم يرث المسلم. زين، فهذه آية من الآيات. بعد نظام البنوة أنهي وأبطل، فظلت القضية بين الناس. ثم نزلت الآيات الأخرى، مثلا قوله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وآيات أخرى تتحدث عن حق الأبوين، عن حق الأب، عن حق الأقرباء بصورة عامة. التفصيل الذي عندنا نحن عن أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين انه ثلاث درجات اكو للنسل او للتوارث، ثلاث درجات اولية، ثلاث طبقات يقسمون الوراثة. الطبقة الاولى طبقة الاب، مو الجد، الاب والام والاولاد الذكر مثل حظ الانثيين. طبعا كلمة الولد في اللغة تطلق على ما يولد او من يولد سواء ذكرا او انثى، ابنا او بنت. زين، فاذا هذا بالدرجة الاولى، الاب ياخذ سدس، الام تاخذ سدس. اذا اكو زوجة طبعا تاخذ حصتها الزوجة، وبالنسبة لبقية الاموال اللي تبقى اذا عند ديون عند شيء تستخرج الديون، اذا اكو عنده وصية طبعا وصية نافذة في الثلث فقط، ثلثين تضل تركة، فهذا نطلعوه، الباقي لابنائه وبناته للذكر مثل حظ الانثيين. وهذا هم مثل حظ الانثيين. ليش؟ على حساب باعتبار اكو بعض ينظرون بمنظار واحد من دون ان يكون عندهم نظرة شمولية، او في الألمانيين بيشتغل فما عندهم نظرة شمولية، يعانون من زاوية واحدة. اذا تريد تعاين انت للقوانين من زاوية واحدة ربما تشعر بانه ظلم. يقول ليش يا ابا المرأة المسكينة ضعيفة كذا، ما تاخذ انت تاخذ نقص الرجل القوي من بعد هالمقدمات هذه وما ادري الخطابيات هذه. هذا كلام غير سليم. اذا اكو في الغار مثلا هيجي قانون، نعم ظلم، اما بالنسبة الى الاسلام وبالنظر الى بقية الاحكام مسؤوليات الرجل، لان الرجل اولا هو المسؤول عن نفقة زوجته، عن نفقة اطفاله، مسؤول واجب هذا، يعني حتى نفقة اولاده وزوجته مقدم على نفقة ابويه. يعني لو فرضنا ابوين عند ضعفاء فهو يكون يقدم زوجته واطفاله على ابويه، طبعا نفقة الابوين واجبة مع قدرة الولد وضعف الابوين. زين، ثانيا المهر ينطي منه الرجل في الغرب، لا نفقة اكو، تعاون يصير فيما بيناتهم، اثنينهم يشتغلون واثنيناتهم يدبرون البيت واطفال، بعدين مهرها ما قعدهم يستبقون اثنين لا مهره لا شيء، فالرجل يكون يدفع المهر. هذا المهر هذا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم. ثم المرأة انت تجي ليها، لو فرضنا بنت وولد لنفرض وثلاثمائة الف باقي لنفرض، فالولد ياخذ مثلا 200، البنت تاخذ 100. زين، البنت تاخذ 100 وتدخرها توفرها. ليش؟ لان نفقتها على اخوها، نفقتها على من اللي قائم بامرها، اذا متزوجه ونفقتها على زوجها فما راح تصرف من هاي الاموال شيء. ذاك الولد اذا متزوج عنده زوجة واطفال وشيء يكون ينفق على نفسه وعلى هؤلاء، اذا ما متزوج لازم يهيئ نفسه ويطمار ويهيئ بيت ويهيئ نفقات والى اخره. زين، ربما تمر سنوات وذيك 100 ألف اللي للمرأة باقيات ما بقي يسر، بينما تمر ايام قلائل وال200 ألف رايحة طائرة، فما هو ظلم هنا. واحيانا بالعكس تصير القضية، ترى احيانا تصير بالعكس القضية، يعني للانثى مثل الذكرين. شلون يعني للانثى؟ مثلا واحد مات وعنده ولد وعنده بنت، الولد متوفي والبنت متوفى، من الولد عنده بنت، من البنت عنده منه ولد، ذول قد ياخذون الحصة، كل من ياخذ حصة صاحبه. يعني لو كان الأب هذا موجود هاي البنية كانت تاخذ حصة أبوها، الولد ياخذ حصة أمه، فهنا الولد ياخذ ضعف، بالعفو البنية تاخذ ضعف لأن تاخذ حصة أبوها للذكر مثل حصة الأنثيين، والولد ياخذ حصه واحد حصه امه. على كل حال فنجي بالنسبه الى الطبقات الثلاث بصوره مختصره نتحدث عنها. الطبقه الاولى طبقه الاب والام والاولاد بصوره عامه، يقسم الارث فيما بينهم، ذولاك ياخذون كل واحد سدس الابوين، وللذكر مثل حظ الانثيين بالنسبه الى الابناء. الطبقه الثانيه اذا ما هو واحد من الطبقه الاولى تنتقل القضيه الى الطبقه الثانيه، اخوه طبقه الاخوه والاخوات، وطبقه الاخوه والاخوات والجد والجده، ذول الطبقه الثانيه يقسم الارث فيما بينهم. اذا ماكو لا من الاولى ولا من الطبقه الثانيه ينتقل الارث الى الطبقه الثالثه. الطبقه الثالثه طبقه الاعمام والعمات والاخوال والخالات. اما اذا جئنا الى واحد الذي مثل ما يقولون زبيل بلا عراوي، ماكو عنده اصلا قرايب، لا ام ولا ابو ولا اخ ولا اخت لا مدري عم لا خاله لا داده لا ماما، شو تسوي لهذا؟ هذا اذا مات هنا اكو عندنا قانون. طبعا اذا كان مملوكا واعتقه شخص، كان مملوك صدق، موضوع قانون المملوكيه وقانون الاثر ومماليكه وشراء عبيد كان موجود في العالم. هسه الاسلام حاول انه بصوره بطيئه يقضي على هذا النظام اسمه نظام العبيد وما شابه، لكن ما قضى عليه راسا، لانه العبيد اشبه ما يكون بطاقه. يعني الان فمر واحد يقول كهرباء مريخ، ما يصير كهرباء مريخ، لانه كان يقوم بالاعمال هؤلاء المزارعين والكسبه والعمال وكلهم ذولا كانوا والخدم ذولا كانوا. فانت تريد ذولا فمر ردهم بالشارع وشغل ماكو الهم ومعلوم شلون راح يصير مصيرهم، هذا عمل غير عقلائي. فالاسلام من ناس بادري فطر تعبدا عتق رقبه عليه، من ناس ما ادري حلف كذب اكو عليه عتق رقبه، هو اصلا عتق الرقبه، عتق الرقبه ثواب، عتق اللي زمله واحد طبعا عتق رقبه مسلم فيعتقه في سبيل الله كفارات هواي منها عتق رقبه، عتق رقبه هاي فيها. ومن جملتها ايضا شنو؟ من جملتها من جمله المصرف الزكاة، مصرف الزكاة انما الصدقات للفقراء وكذا، ومن جملتهم شراء العبيد، ذول يشتروه دولة تشتريهم وتجعلهم احرار. حساب راهم لو كورن اجوا وانتظرت اعلام عام بالنسبة الى تحرير العبيد ومحرر العبيد يسموه، بينما معاملاتهم الجماعة ويا العبيد لا تزال معركة الأبيض والأسود والبيض والسود ومدارسهم ومستشفياتهم وقضاياهم وعدم إعطائهم حقوقهم لا تزال باقية، بينما احنا في الإسلام عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. انت تجي تشوف بلال الحبشي، رجل من حبشة، هذا رجل إلى مقام محمود عند الله وفي المجتمع الإسلامي، بلال المعزز في الله، الشخص المؤمن الذي وقف في وجه الكفر وبعدين صار مؤذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى منزلة في قلب النبي، منزلة في قلوب أهل البيت، منزلة في قلوب المؤمنين، مقام عند الله تعالى، رجل حبشي أسود، مو قصة معاملة الإسلام على أساس اللون وإنما على أساس العمل والعلم والأعمال التي يقوم بها الإيمان وما شابه ذلك. زين، بالنسبة إلى إذا أكو عند واحد اللي أطلق سراحه هذا إلى الولاء، هذا إلى ولاء العتق يسموه لأنه أعتق، هو أولى به من غيره، لأن هذا مثل مثل أبو وليد يصير زين. أما إذا ماتوا عنده أكو ما يسمى بولاء الجريرة، وبعدين ينتقل إلى ماكو إلى ولاء الإمامة، يعني الإمام والي من والي من لا والي له، فيرجع الموضوع إلى الإمام يرثه ويرثه. المهم أنه نظام التوارث رتب الإسلام على أحسن شكل. ولا ننسى أنه هذا يسموه في الاصطلاح الفقهي النسب، يعني يقول لك عوامل التوارث اثنين، إما نسب وإما سبب. النسب هذا الذي ذكرناه، وأما بالنسبة إلى السبب يعني الزوجية، لما اثنين يتزوجون معناه أكو واحد إلى حق على الثاني، وإذا واحد توفي الثاني يرثه بحسب القواعد اللي موجودة في الفقه الإسلامي. أنه لنفرض مثلا مات الأبو، العفو، مات الزوج، إذا مات الزوج طبعا الزوجة ترثه، إذا عنده أولاد تأخذ ثمن سواء وحد هي أو وياها، مثلا إذا عنده بعض نساء زين. ليش ذاك يخاطب المرأة يقولها فيا بنت أبي بكر فلا كان ولا كنت لك التسع من الثمن وبالكل تملكت، يعني لأن ترك النبي تسع نساء ما شاء الله، ترك النبي تسع نساء، فالثمن النبي يوصل علما إلى التسع، يعني الثمن يقسم على ذلك التسع. يقولها أنت شو جيتي إلى بيت البيت النبي وما تدليل ترى أن البيت هذا بيت المرأة، وإنما بيت اختصاصي وليس بيت ملكي. استفدت زين، أحيانا يصير حديث على أنه وقرن في بيوتكم، يعني كل وحدة بيت إلى، هذا ما يسموه تملك، هذا مثل ما يقولون مثلا الدرج للسطح، الباب للبيت، الباب للغرفة، الباب للغرفة مو معنى أنه الغرفة تملك الباب، وإنما هذا اختصاص، يعني هذا مختص بهذا، يعني هذا مختص أنا بهذه الغرفة، البيت المراد فيه الغرفة، القاعدة بهذه الغرفة. وإلا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول بين بيتي ككل ومنبري روضة من رياض الجنة، فشون هناك يقول بيوتكم، هنا يقول بيتي، نسبه إلى نفسه، لا تدخلوا بيوت النبي، قرآن قاعد يقول حتى يؤذن لكم، فهذا ثمر الاختصاص وليس للملكية. فيقول شو انت قعدت هنا باي الغرفة غرفة النبي، مع ان انا مشاع بين كل، وتقولون اتريدون ان تدخلوا بيتي من لا احب، لما رادوا يدفنون الامام الحسن هنا من لا احب. عجيب، رسول الله يقول الحسن والحسين حبيباي ريحانتاي، وانت غير تحبين من يحبه الله ورسوله، انت ما تحبين، تحبين الغير تقربينهم وتبعدين القريب. على كل، فلك التسع من الثمن وبالكل تملكت زين، تجملت تبغلت ولو عشت تفيلت. المرة تركب لها فيه الله، الله يذكر زين. نرجع الى اصل القضية، فاذا توارثك فيما بينهم، اما اذا ما عند الزوج ما عنده ولد سواء منها او من غيره ما فرق، اذا ما عند طفل ما عند شيء تاخذ ربع المرأة، اذا وحده الها، اذا لا هم قسم بينه قسم بينها. بالنسبة للرجل بالعكس، اذا ماتت المرأة اذا عندها اولاد هي سواء منه او من غيره ياخذ ربع، واذا ما عندها شيء ياخذ نصف زين، والنصف الثاني يقسم على بقية أقربائها تركتها إلى آخر الإسلام زين. أقو هنا ما يحجب الإرث، تفتني زين، ما يحجب الإرث شنو؟ يعني موانع أكل الإرث، هذا القانون ما يمشي عليه. موانع الإرث، أول مانع الكفر، الكافر لا يرث المسلم، لنفرض واحد مسلم وترث ولدا كافرا، ولد الكافر ما يرث المسلم لأنه يستخدم أمواله في الباطل في معصية الله في حرب المسلمين، ما يعطى شيء. زين، اجينا إذا واحد قاتل للمتوفى، يعني مثلا ابن قتل أباه، هذا القاتل لأبيه ما يأخذ إرث، ما يأخذ إرث لأن يريد يسد الباب، قد يكون عنده أموال وباشر هذا يجي قتله وفي سبيل أن يستحصل أموال، لا يقول لك بالعجل أودي الموتى بالسلامة فبالعجل أنا أستارد أموال أخذهم، لا هذا ما يعطى شيئا. فأكو موانع من هالقبيل. زين، هذه بصورة عامة هذا نظام الإرثي في الإسلام. والشيء الآخر اللي يكون أكد عليه هو أنه إذا موجودين كم واحد يقسم الإرث ما بينهم، إذا نفر واحد من دول الجماعة كلهم، أبو أم مو زوجين، لا بالنسبة للناس أبو يو أم يو بن يو ابن، فماكو غيره، الإرث كله يكون لهذا الشخص. إحنا بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولذكره الشرف والصلوات، النبي لما توفي طبعا أبوه وأمه ماتوا وهو صغير، أو أبوه مات وهو حمل في بطن أمه، أمه ماتت 6 سنوات عمره. بالنسبة إلى بناته أولاده، النبي كان عنده القاسم وعبد الله وإبراهيم، دول القاسم وعبد الله من خديجة سلام الله عليها. القاسم مات حدود 4 سنوات عمره، وعبد الله ولد في الإسلام ولذلك يلقب بالطيب والطاهر والميمون والزكي وإلى آخر الأوصاف لأنه ولد في الإسلام، وإلا مو أنه عنده أولاد متعددين طيب وطاهر إلى آخره. زين، هذا من مات رضيع، عبد الله مات رضيع. بالنسبة إلى إبراهيم بن ماريا القبطية التي بعثها المقوقش ملك الإسكندرية هدية إلى النبي صلى الله عليه وآله، أخذها تزوجها بملك اليمين، ولدت له إبراهيم، ففدى إبراهيم لأبي عبد الله الحسين حسب الروايات اللي موجودة عندنا، وتوفي صغير. أما بالنسبة للبنات، بالنسبة إلى الزهراء سلام الله عليها ما في اختلاف أن الزهراء عليها السلام هي بنت رسول الله منه ومن خديجة، هذا ما في كلام أبدا. لكن ظل الكلام بالنسبة إلى أسماء 3 أكو، زينب وأم كلثوم ورقية، اشتباه لا يصير، هذه الأسماء يتكررا في عائلة أمير المؤمنين، في عائلة الحسن، في عائلة الحسين أحيانا يتكررا، اشتباه لا يصير. فالبعض من المؤرخين يذهبون إلى أنهن رغائب للرسول، ربائد يعني إذا واحد يتزوج له زوجة وعدها أطفال بنات ولد من الزوج السابق، ذول الأطفال محرم يصيرون، ذول الأسماء يصيرون محرم عليه لأن هذا مثل أبوهم العمهم. فشي سموه سمور ربيب البنت والولد ربيب، ربيب يعني مثل اللي يربيهم هو بعد، هو قائم بشؤونه. وأحيانا الربيب في العرب عند العرب يسموه ولد، ولدي ما يقول ربيبي، يقول ولدي، يقول له ولدي. مثلا سمرة بن جندب يوم بدر النبي أمر باستعراض عسكري قبل ما يطلعون من يعني أوائل المدينة، أمر باستعراض عسكري، أكو بعض الأطفال بعض الصبية بعض الشيء شباب طلعهم، دول بعدهم ما محتلمين، بعدهم ما واصلين عقل البلوغ، دول طبعا ذخيرة للمستقبل. فأحد اللي طلعهم سمرة بن جندب، سمرة بن جندب رديء راح يبكي إلى زوج أمه، هو وقال له طلع النبي طلعني. فأقبل به النبي قال يا رسول الله لما أخرجت ابني؟ شوف أنت لما أخرجت ابني، مع العلم مو أبوه هو وإنما ربيبه منه. فتعبير بالربيب أو بالابن عن الربيب شيء متعارف كان عليه. وهكذا بالنسبة لربيبة بنت يقال لها. فهل اشتباه هذا وقع فيه المؤرخون؟ والقضية غائمة، يعني أكو أدلة منا وأكو أدلة منا، ما معلوم 100% على أنه ذن ربائب للرسول وكان يعاملهن معاملة بناته يوهن بنات صدر من خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض يقول لا بنات رسول الله من خديجة، بعض يقولون لا من زوج آخر وهن ربائب. مهما كان فزينب اللي زهراء سلام الله عليها تقول للإمام علي عليه السلام تزوج بعدي بابنة أختي أمام، هي أخت على كل عام سواء من أمها وأبيها أو فقط من أمها، لأن هي بنت خديجة ما في كلام. لكن من رسول الله يوم زوج آخر هذا هنا اختلاف أصول. فتزوجها الإمام أمير المؤمنين أمام بنت زينب من بعد الزهراء سلام الله عليها. فالبعض يقولون انهن ربائب، بعض يقولون بنات، حتى لو بنات فما تندني وهن في عهد الرسول، لان اتباع الزوج المشير ومات ثلاثة بنت، فما بقيت للنبي الا بنت واحده وهي الصديقه فاطمه سلام الله عليها. فاذا لما توفي النبي شنو عنده من الطبقه الاولى من حيث النسب؟ عنده بس الزهراء، عند بس الزهراء سلام الله عليه. وكفى بها فخرا وكفى بها شرفا، إنا أعطيناك الكوثر النسل الكثير. فالساد العظماء منهم 11 إمام سلام الله عليهم، منهم العلماء الكحول شعراء أمراء أولياء الله، ذول كلهم من الزهراء سلام الله عليها ومن الحسن والحسين. والله يعلم لو ما قاتلني المحسن لكان أم بعد فالثلث آخر بعد من دولة السادة أيضا يسمعون من محسن ابن الزهراء سلام الله عليه. وهذا ترى موضوع محسن ألفت النظر إلى قد البعض بناء على أنه الزهراء ما قعدها محسن، بس حوالي أكثر من 50 دليل أكو عندنا على أنه الإمام أمير المؤمنين عند من الزهراء الحسن والحسين ومحسن، أو في بعض النسخ محسن بالتجديد. يقول تراجع كتب تاج العروس باللغة كلمة شبرت، راجع كتاب الصحاح للجوهري، وراجع كتاب لسان العرب لابن منظور، هذا أقرب مصدر هذا يذكروهم. حسن الغابة يعتبر من الصحابة، يعني حتى لو طفل يعتبر من الصحابة يذكر اسمه، وأنه سماهم بأسماء هارون أخو موسى شبر وشبير وشبر أو عفوا مشبر. المهم أنه أدلة أخرى كثيرة أبو، بس يقولون مات صغيرة، لكن عشرات الأدلة الأخرى أبو اللي تثبت انه اسقط وهو جنين، اسقط وهو جنين في يوم الحادث يوم المعروف، مهما كان من امر. فالزهراء هي الوريثه الوحيده لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كانت الوريثه الوحيده، يعني تشكو اموال اذا اكو شيء باقي للرسول ننتقل الى الزهراء صلوات الله عليه. طبعا اكو عند النبي صدقاته في المدينه يسموها، هذا ظاهر أن صدقاته في المدينة أموال مخيريق اليهودي التي وهبها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 بساتين كانت، اللي منها دلدل وعوالي، عوالي 7 يسموها، مشربة أم إبراهيم، بعض الحجاج يقول مشربة أم إبراهيم يزوره إلى آخره. بساتين 7 كانت مخيريق اليهودي أهداها للنبي في أحد. فهذه من النبي انتقلت إلى الزهراء سلام الله عليها. فبت في حياة الرسول الله تعالى أمره أن يهب ذلك إلى الزهراء فاطمة سلام الله عليها. أكو عنده سهمه في خيبر، سهمه في خيبر، قسم من خيبر فتحت عنوة بالقوة وقسم منها فتحت بالصلح، لكن اللي فتح بالصلح بحسب القانون الإسلامي يقول للرسول ينفق منه في سبيل الله، هذا هم كان للزهراء سلام الله عليها. زين الجماعة صادروا الخلافة الإسلامية من أهل البيت عليهم السلام، اجوا للناحية الاقتصادية شافوا إذا الاقتصاد مالتهم قوي الجماعة ناس تهتمون عليهم، بعدين هم يقدرون يوقفون في وجه الحكم القائم وعلى رأس المعارضة. لكن الإنسان إذا ضعيف صار، فقير صار، ما عنده شيء يفكر بمعيشته، ما يدور قضايا سياسية ومعروفة إيش، فظن في عيش، فيجون شلون يحاربوهم اقتصاديا؟ فقادروا أموالهم، يعني مقادر الثروة اللي عندهم أهل البيت قادروها، أخذوا فدك وأخذوا هالأماكن هذه ويردونهم يدفعوها على قبل الجماعة، يردون يدفعوها على قبل، يقولون إحنا مثلا ظلموا، إحنا أخذنا الحق من غير حق. فالزهراء طالبت بإرثها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالجماعة خلقوا لهم فرس حديث على قول من أخبرني عن طه حسين، عن الدكتور طه حسين، أول حديث زور على رسول الله بعد وفاته هذا الحديث: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، لا نورث ما تركناه صدقة. ولزموا هذا شعارهم، صار وقفوا في وجه الزهراء سلام الله عليها. وتعرفون انه هم فرد شيء، يعني ما ادري ذكاهم او شيطنتهم ما وصلت الى شيء واحد، لو قال انا لا اورث كان منتهي الامر، انه الحكم خاص برسول الله. لكن نحن معاشر الانبياء صادوا، باعتبار القران الكريم يذكر التوارث بين سليمان وداوود، وورث سليمان داود، تبادر الذهن في الثلاجة ورث، يعني ورث الأموال. وبالنسبة إلى زكريا ويحيى: وفهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. إذا كان يقولون النبوة، إذا نبوة رضيا يعني أكو نبي هو مرضي عند الله تعالى، ولا اجعله رب رضيا شنو معنى دزفة نبي خير بالله، شنو معنى نبي خير ما عندنا نبي لازم يصير معصوم وخير. المهم وبعدين قولوا ان خذت الموالي من ورائي، يعني اكو ذولا دراجها في الاموال ذولا ياخذوها يسيئون الاستفاده منها، فذني ادله متعدده اكو. ولذلك لزمتهم الزهراء فاطمه سلام الله عليها في خطبتها، الزهراء سلام الله عليها بجمعت مقدمه طويله وطبعا خطبه عظيمه جدا، انا بس موارد اللي مناقشه ومحاوره ومحاججه في موضوع الارث. قالت: وانتم الان تزعمون ان لا ارث لنا، ها افحكم الجاهليه تبغون، يعني مثل حكم الجاهليه انه ما يصون للبنت انا ما تردون تبغوني، افحكم الجاهليه تبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون. افلا تعلمون بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحيه ان ابنك يولى، تقولين ما معلوم انت بنت رسول الله، ما ادري لعله النبي من حكمته كان الله يقول هذه ابنتي حتى لا ينكرون، تباشر يجون ينكرون يقولون يا ابلا خان مو بنت رسول الله، مش مدري ان جامد قاعده، كل شيء يصير كل شيء يصير. زين عندكم شات؟ عندكم شات عندي ابنته؟ هاي اثنين. ثم التفتت سلام الله عليها: أفلا تعلمون بلى قد تجلى لكم كالشمس الضاحية أن ابنكم ويها أيها المسلمون يا ابن أبي قحافة أترث أباك ولا أرث أبي لقد جئت شيئا فريا، أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبثتموه وراء ظهوركم إذ يقول وورث سليمان داود. وقال فيما اقتص من خبر يحيى بن زكريا: فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي يعقوب. وقال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال: إن ترك خيرا بالوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل آيات الإرث، للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم التفتت المرة إجت من جهة أخرى، يعني شوف الحوار عيني دقيق جدا. التفتت قالت وأنتم تزعمون أن لا إرث لي من أبي، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي؟ قل يعني أكو آية خاصة إلكم تتوارثون وإحنا ما نتوارث أنا وأبي، أفخصكم الله بآية أخرج منها أبي، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ يقول لا، أنتم بيناتكم مو مسلمين بيناتكم، يعني لأنه باعتبار غير المسلم ما يرث المسلم. أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ شوف إيش قد الزهراء سلام الله عليها صارت مجبورة أن تثبت إسلامها قدام الجماعة. ليش أن ترتفع؟ أولست أنا وأبي من أهل ملة واحدة؟ يقول لا، أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصا من أبي وابن عمي؟ لا تقولون إحنا أسرار قرآنية، إحنا علماء ونعرف خاص وعام، وهذا ما يشملكم أنتم طالعين منه. أحسن أنتم من أبي وابن عمي أعرف يعني بفقه الإسلام، أم أنتم أعلم بعموم القرآن وخصوصا من أبي وابن عمي؟ ثم قد قلت دونكها مخطومة مرحولة، المخطومة مرحولة يعني الناقة اللي يجيبوها ويرتبوها ويجهزوها سلموها، يقول له هذه سالمة جبناها بس انت بعدين تحاسب على هذا الشيء. فدونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشر، فنعم الحكم الله والزعيم محمد والموعد القيامة، وعند الساعة يخسر المفضلون ولا ينفعكم استندمون، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون، من يأتيه عذاب يخزي ويحل عليه عذاب مقيم. بعدين عاتبة الأنصار إلى آخر حوارها، قطعت الأمل منه وجهت وجهها نحو قبر رسول الله، يعني بالمسجد جنبه، أخذت تشكو حالها إلى أبيها، أبقت كان بعدك أنباء وأنبتة، يا زهراء قد كان بعدك أنباء وأنبتة لو كنت شاهدها لم تكثر القطب، إنا فقدنا فقد الأرض وآبلها وقت اللقو، فاشهدهم فقد نسوا كيف حق البتول ضاع عنادا. رحم الله الشعراء، كيف حق البتول ضاع عنادا، مثل ما ضاع قبرها في القبور قبل وحقها المبين بتزوير، وهل عندهم سوى التزوير، ورووا عن محمد خبرا لم يكن فيه أحمد بخبير، وعلي يرى ويسمع والسيف رهيف والبايا غير قصير، تشجع قيدته وصية من أخيه حملته ما لا يأيس بالمقدور. أفصبرا يا صاحب العصر أنت المعزى، أنت الذي تأخذ بحق أمك الزهراء وحق جدك الحسين والمظلومين، فصبرا يا صاحب الأمر والخطب جليل، ذئب صم الصخور كم مصاب يطول فيه بياني، قد عرف طهر في الزمان القصير. سيدي كيف من بعد حمرة العين منها، اي ابن طه تهنا في طرف قريب، سيدي فابكي واصبر لها، فان عداها منعوها من البكاء، حتى تخفف عن نفسها آلاما منعوها من البكاء. فإن عداها منعوها من البكاء والزفير قال اوتوا الليل نهار وحدة الصوت نسمعهم يا عن البدين الشيء اليوم النوحة تهجعهم. قمت اخذ حسن وحسين بيدي وللبقي اطلعهم اتفيد زر الشجرة واجرع للنبي العبرة ومن ضلعي ومن كسرة طلعوا قطعوا الشجرة شيلنها تظللني. بقيت حزينة كيفة مريضة معصبة الرأس الى ان دنت منها المنية اوصت بوصاياها الى ابن عمها قالت يا ابن العم عهدتني كاذبا ولا خائنة ولا قالتك منذ عاشرتني. الهبت قلب الامام نارا. اي مرة اشوف هذا تحملت الام على حساب امير المؤمنين مع هذا عند الممات ما تريد تقول له لي فضل عليك مع هذا تعتذر لا تعتذر من امير المؤمنين. يا يا يا يا ويلي يا ويلي من دنت منها المنية يا يا حضر عدها الوصب وقت الوصي يأيتك الاقرب يا بعد الروح يا يا يا يا احلى يا يا يا يا, يا, يا, يا يقل الهدى قل لي لاشتهيتين مرت شبدت يم حسن وحدي انت قل بوقت غسلي يا ابو الحسن يا ان اريد اللي تشوف عليه تصبر يا بتراني تراني طاهرة ولا غسلتني اريدك لا تجس ضلعي ومتني اخاف يذوب قلبك لو شفتني وبعد وخلتوب علي ليت وصايا يا بعد ونعش يا ابن عمي من تشيله نص الليل اريد يصير شيالة وعلي تراب قبر من تهيلة القبر لا تخلي اثر يا ظهر وانا لو رحت عنك يا ابو حسين اريد ان اسجل قبري بكل حيد من ستر قلبي وقرة العين وقلبي بيك كل ما جيت يستاهل يا يقل لها الوصي وانا ارد اوصي مو بس انت توصيني يقل لها الوصي وانا ارد اوصيش خبر المصطفى كل الجرع ليش شيا من عاش قام من فواتي وشيا قلبي مثل قلبي تبر ما يا ماتت وما ماتت مكارم السني دفنت وبين ضلوعها اثار ضربي اصبحي لا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا آل محمد اي منقلب ينقلبون والعاقبة للمستقيم. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الاعظم العز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله بالزهراء وابيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها. صل على محمد وآل محمد ولا تدع لنا في هذه الساعة وفي هذه الليلة وفي هذا الشهر العظيم ذنبا إلا غفرته يا الله ولا غما إلا كشفته يا الله ولا مريضا إلا عافيته يا الله ولا مرضا إلا شفيته يا الله ولا دينا إلا قضيته يا الله ولا عدوا إلا أهلكته يا الله ولا خوفا إلا أنزلته يا الله ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته يا الله ولا تجيننا أسيرا مؤمنا إلا فكدته يا الله، ولا عسرا إلا يسرته يا الله، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وتلاوتنا لكتابك، تقبل أعمالنا وزدنا من فضلك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار في هذا الشهر العظيم، حرف بيننا وبين محمد وآله في الدنيا والآخرة، حمسنا على ولايتهم، أدخلنا في شفاعتهم يا الله. تحفظ وايد وسدد علماءنا الربانيين، أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين. إخواني الحاضرات حاضرين وأخواتي الحاضرات، اللهم احفظهم فردا فردا واقض حوائجهم للدنيا والآخرة. من أوصاني بالدعاء اللهم اقض حوائجه، يسر مطالبه بمحمد وآله الطاهرين. تقبل هذا العمل من المؤسسين والمشاركين والمقيمين، ارحم اللهم أمواتهم وأمواتنا وأموات السامعين والمؤمنين، إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح العلماء والسادات، خصوصا إلى روح سيدنا الإمام الخميني وإلى روح سيدنا الإمام سيدنا الإمام الشهيد الصادق، وإلى أرواح سائر العلماء والمراجع والسادة وخدام الحسين، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.